بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك، برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، كنا وصلنا في الدرس الماضي من شرح المقدمات إلى قوله رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: لأن التوقف والشك لا يجوز مع الإجماع على كفرهم، فمن وقف في ذلك أو شك فقد كذب النص، والتوقف أو الشك فيه أو التكذيب لا يقع إلا من كافر. يعني في من اتفق على كفره إجماعا، يعني قطعا، وهم الذين اتفقنا على أن أئمة أهل السنة حكموا بكفرهم القطعي، شرك الاستقلال وشرك التضعيف وشرك التقريب وشرك التقليد، هؤلاء الأربعة مجمع على كفرهم، كقول الحلوليين من النصارى الذين قالوا اتحاد الناسوت باتحاد اللاهوت بناسوت عيسى، أو الذين جعلوا إلهين من هذا الكون، إله النور وإله الظلمة، يعني الخير والشر، ويعني من جعل يعني آلية من دون الله تعبد، اتخذوها حتى يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى زرعا، ثم اتخذوها آلية من دون الله، أو الذين استيقظوا على آباء يلحدون بالله سبحانه وتعالى فقالوا نحن نتبع ما كان عليه آباءنا وما هم عليه. هؤلاء يعذرون لأنه بأقل نظر يعرف بطلان هذه المعتقدات، لذلك التأويل أو التقليد في هذا لا يقبل كما مر معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: لأن التوقف والشك لا يجوز مع الإجماع على كفرهم، فمن وقف في ذلك أو شك فقد كذب النص، والتوقف أو الشك يعني كذب النص، لأن الإجماع لأن الإجماع ركن من أركان هذا الدين الذي لا يجوز خرقه، إذا كان إجماعا قطعيا نقل بالتواتر، هذا في أصول الفقه يدرك ما معنى الإجماع. لا يمكن أن نقيم الآن درسا في أصول الفقه، لكن الإجماع الذي نتكلم فيه هنا وما كان إجماعا قطعيا نقل إلينا بالتواتر، فهذا هو معناه أنه رد لنص، لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز كما بين ذلك العلماء أنه جعل الإجماع إجماع أصلا من أصول هذا الدين وركن من أركانه الأربعة التي تستمد منها الأحكام الشرعية. يعني فمن شك أو توقف في كفر من كذب، أو من جعل لله ولدا، أو من جعل لله صاحبة، أو من جعل لله شريكا من دونه، فهذا إن شك أو توقف في هذا فهو خارج عن رقة الإسلام قطعا. نعم. والتوقف أو الشك فيه أو التكذيب لا يقع إلا من كافر. نعم، لأن هذا الشك وهذا التوقف مناقض لمعنى التصديق والإذعان، وهو ما يسمى بحقيقة الإيمان، ولذلك قال لا يقع إلا من كافر، لا يقع من مؤمن. نعم. قلت: والذي أظنه أن الغزالي رحمه الله تعالى إنما ذكر في التفرقة العذر في حق من بعدت بلاده من جهة. لأن الإمام السنوسي قبل قليل قال وقد نحى الغزالي قريبا من هذا المنحى في كتاب التفرقة. نعم فيصل التفرقة رواه البخاري. وقائل هذا كله كافر بالإجماع على كفر من لم يكفر أحد من النصارى واليهود. لكن الإمام الغزالي فرق النصارى واليهود إلى ثلاثة أقسام في كتابه التهذيب. القسم الأول الذي جعله الإمام الغزالي هم النصارى الذين لم تبعد سكناهم عن بلاد المسلمين، بمعنى أنهم بلغتهم الدعوة، بمعنى أن اسم محمد قد بلغه صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم الملحدون الكافرون. وقسم يعني في أقاصي البلدان لم تبلغهم الدعوة، يحكي على زمانه المرجع. وقسم ونقيش على ذلك الآن من لم تبلغه الدعوة ليس عليه هذا الحكم، لكن هذا نادر جدا في هذا الزمن، نادر جدا. وقسم لم تبلغهم الدعوة أصلا ولا يعلم شيئا من ذلك، فهؤلاء قالهم معذور. وقسم بين ذاك وذاك بلغتهم الدعوة لكن مشوهة، بمعنى أنهم بلغهم جسم محمد صلى الله عليه وسلم مع تشويه في ذاته صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء ألحقهم الإمام الغزالي بالقسم الأول. بالقسم الثاني الذين هم معذورون يعني. نعم. إنما ذكر في التفرقة العذر في حق من بعدت بلاده من بلاد المسلمين ولم تصله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، أو وصلته على غير وجهها. رأيتم على غير وجهها كما يفعلون الآن، يعني يبلغون دعوة هذا الدين مشوهة في سورة سيدها محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم يعني في خطهم وقعوا، يعني بحكم ما وصل إليه هذا العالم التقدم التكنولوجي أصبح هناك فضول. دعني أبحث عن هذا يعني الرجل الذي قالوا فيه أنه دكتاتور ومغطرس و يعني قتال أنفس و يشتهي الدماء، دعنا نبحث عنه. فعندما يبحث يجد أن ما قيل عنه هو محض افتراء، فكثير منهم يؤمنون. نعم. هذا من قلب رحمة الله من تلقنا من النساء والبرج ونحوهم. وأما من قربت بلاده من بلاد المسلمين ووصلته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال أو وصلته على غير وجهها من النساء والبرج ونحوهم، يعني حتى مع هذا بالنسبة لي هو غير معذور، لأنه مطالب أن يبحث، هو مطالب أن يبحث. لذلك أخرج النساء والبلة، النساء لعذر فيهم، لأن النساء لا يقدرن على مواجهة الصعاب والبحث، والبلة هم ضعاف العقول. حتى من وصلته الدعوة مشوهة على غيره الوجه الموافق للواقع ولم يكن قبلها ليس معذورا على ذلك، مطالب بماذا؟ بالبحث والاستقصاء. نعم. وأما من قربت بلاده من بلاد المسلمين ووصلته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على وجهها وأمكنته معرفتها من المسلمين، فالغزالي يوافق على كفره وأنه لا عذر له في الآخرة. وعلى هذا فالغزالي رضي الله عنه تعالى بعيد من أقوال أولئك المبتدعة المخالفين لإجماع أهل الحق. وسبحان الله في كل زمان ما الحضر تكلمنا هذا في الدرس الماضي، يعني يقولون أن المفلس الذي تكلم بتلك المقولات التي أخذنا نذرا منها، يعني العقل لا يمكن أن يستوعبها أو يعصمها، لأنها ليست بمعنى أنها يصعب هضمها، لأنها لا تهضم أصلا. يقولون أن هؤلاء يعني هم مؤمنون، لهم رب يعبدونه كما نحن لنا رب نعبده، فكل ما في هذا الوجود مما يسمى إنسان هو مؤمن، إن آمن بفأرة فهو مؤمن، وإن آمن ببقرة فهو مؤمن، وإن آمن بإلهين فهو مؤمن، وإن آمن بذبل أصبح إله فهو مؤمن. وأنجبته أمه يعني مريم أنجبت إلها، فالإله مولود لكنه يعني طريقة ولادته ليست طريقة عادية، وإنما كسريان الماء في الميزان فهو مؤمن. وهكذا والذي يقول أن الإله يعني خلق هذا الكون شيئا فشيئا لأنه يتعب وكلما يضع لبنا يستلقي على ظاهره فهو مؤمن. وهكذا هذا ما نجده الآن، وهذا ما تكلم فيه العنبري قبل صفحات، فلا نستغرب يعني إذا كان قاضيا وصدر منه هذه المقولات الفاسدة، فما بالك من كان جاهلا. قوله لذلك أصول الدين، هذا العلم هو أصل الدين، بلا أصل بلا هذا الأصل لا دين حقيقة، وإن كان محدثا فقيها ما نعرفش منه لا دين له. نعم. قوله وحكم السادس المعصية. السادس ما هو السادس؟ شركوا الأغراض التي تكلمنا عنه كثيرا في الأسباب العادية. نعم، أهم هذا حكم الأسباب المسببات. نعم، فنحن قلنا أن هذه عندما قالوا هذه الأربعة حكمها أن معتقدها كافر، شرك الاستقلال، شرك التقليد، شرك التقريب، شرك التقليد. الآن النوع السادس هو شرك الأغراض، الراجح فيه أن معتقده عاصم مؤمن، عاصم يعني أنه فاسق ضال مبتدع. نعم. يعني بالسادس شرك الأغراض، وهو أن يعمل عملا من الأعمال الصالحة بنية الوصول، وهو أن يعمل عملا من الأعمال الصالحات بنية الوصول به إلى غرض دنيوي فهو رياء محرم، سواء طلب ذلك الغرض من الخلق أو من مولانا جل وعلا، إلا أن يطلب تكلمنا فيه كثيرا. نعم. إلا أن يطلب ذلك الغرض الدنيوي ليستعين به على طاعته تبارك وتعالى، فلا يكون ذلك حينئذ رياء. وعلى هذا يحمل ما ورد في بعض الطاعات أن يعني مثلا من قرأ الواقع يتوغن أصبح العمل الديني المبتغى منه والهدف منه أمر دنيوي، يفعل هذا مثلا، وهذا ما يستطيع كثير من الناس، يفعل هذه الأوراد المعينة لا لذكر الله وإنما لجلب الرزق، يقرأ الواقعة لجلب الرزق، يفعل كذا لجلب الرزق، يكثر من الاستغفار حتى يفرج الله كربه، لا يستغفر لذات الاستغفار بمعنى أنه يطلب المغفرة من مولاه تبارك وتعالى ويذكر لله لتطهير قلبه والتقرب إلى الله. وما يستثمر من الاستغفار أو غيره من الأدعية والأذكار هذا يأتي تبعا ليس هو الأصل، بل الأصل أن لا يستحضره، وإن استحضره يحاول أن يستثمره ليستعين عليه بطاعة الله تبارك وتعالى. أما أن يستغرق في الأوراد والأذكار لجلب منافع دنيوية وصحيح كل ما هو أخروي فهذا عاصي، وهذا شرك الأغراض، جعل هذه الأذكار والأوراد غرضا للوصول إلى أمر دنيوي لا يريد به وجه الله تبارك وتعالى. عندك إشكال؟ ماذا تبقى مثلا؟ نعم، تفضل. وعلى هذا يحمل ما ورد في بعض الطاعات أنها سبب للتوسع في الرزق، وقد يحمل ذلك على التوسعة المعنوية بخلق القناعة في القلب والزهد والغنى بالمولى تبارك الله. يعني انظروا على كلام ابن السلفي، ما يرد من آثار أنه من مثلا من لاذ بالاستخارة جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب. قال على المراد بهذا التوسعة القلبية، وأن يخلق الله سبحانه وتعالى في قلب ذلك العبد الرضا والقناعة بما يرزق، هذا معنى من المعاني. واضح؟ وهكذا. نعم. وقد يحمل ذلك على التوسعة المعنوية بخلق، لكن دعنا نقول أن التجربة، لأن التجربة نستطبئ بها حكم أن التجربة أوردت فينا يقينا أن الله سبحانه وتعالى كما يرزق القناعة المعنوية كذلك يرسل لعبده يعني أسبابا ظاهرية يجعله بها عفيفا، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله تبارك وتعالى، فهو الغني المغني. نعم. وقد يحمل ذلك على التوسعة المعنوية بخلق القناعة في القلب والزهد والغنى بالمولى تبارك وتعالى. فإذا حصل هذا في القلب يعني هذا هو الفوز الأكبر، أنك تجد أناسا يملكون يعني أموالا طائلة ولا يشعرون بهذا الشعور المعنوي القلبي، لأنه دائما يلهث وراء الدنيا ولا يهدأ الأنظار حتى يعني يكبر في حفرة ضيقة إلى الموت. لو أن كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان هذا مجبول عليه إن لم يرزق هذا المعنى القلبي في قلبه، لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديا، ولن يملأ أوفاه إلا الثرى، ويتوب الله على من ذهب. فتوبة الله على هذا السائل بأن يخلق في قلبه القناعة والرضا. كلما تكاثرت أمواله كلما ازداد رقبا وراءها، وازداد رغبة ورهبة من انفلاتها من بين يديه. نسأل الله تبارك وتعالى العافية. نعم. بالنسبة كنا الذي يذكر يعني يقوم بأذكار لجلب الرزق أو ما شابه هذا، هذا يعني من شرك الأغراض. فالنفس الذي يذكر الله بنية تزكية نفسه استحضار هذه النية فقط، هذا يدخل تحت هذا يعني شرك الأغراض. ممكن يتربط أنه الآن يطهر في القلب فهو يزداد يعني ظلمة. لا، هذه مسألة كذلك يبين أهل الله من المربين أنه يذكر لله. ولذلك حتى في زمن المكابدة والمجاهدة بمعنى أنه يذكر ولا يجد شيئا، هذا هو أصل التربية وهذا هو أصل الإخلاص كله، بمعنى أنه لا يجد شيئا من ذكر الله بل يجد إلا غفلته وعدم حضوره، ويستذكر كل ما هو مشير في حياته فيقوم من ذكر هذا، لا يريد الله وإنما يريد أنوارا. فعندما يستقبل بعض الأنوار وبعض الخشوع والسكينة يركن إلى تلك السكينة وإلى ذلك الخشوع، فدائما يستقبل اليوم الذي يليه لينعم بتلك اللحظات، فهذا مرائم يخشى عليه، وإنما يذكر الله فقط دون غيره، والباقي تابع فما يستقبله. ولذلك يعني أهل التربية يقولون إن رأيت العرش والملائكة لا تلتفت، أنت من تريد؟ العرش ما هو؟ مخلوق. والكرسي ما هو؟ مخلوق. والملائكة مخلوق. يعني أنت تريد المخلوق لا تريد الخالق، ولذلك لا تلتفت إلى أي شيء نهائيا. واضح؟ فالالتفات يعني الإنسان مثلا يجد حلاوة في قلبه، ففي يوم من الأيام لا يجد حلاوة في قلبه، هذا أغلق عليه باب الرحمة، نسأل الله العافية، وقد يسلب تلك النعمة. واضح؟ فلذلك يذكر على أي حال هو فيه هو عليها حتى ينتشله الله سبحانه وتعالى بفضله إلى يعني دائرة الحضور ويخرجه من دائرة الغفلة. هذا بيد الله، القلوب بيد من؟ الله بيد الله. فأنت عندما تذكر تعبدا لقوله تعالى واذكر الله ذكرا كثيرا انتهى، والباقي على الله سبحانه وتعالى. نعم. ففيه نوع من الغرام أنا أذكر لي يعني أستشعر أنوارا ولذة وكما قال الأولياء يعني سيدنا عبد الله بن مبارك أظن لو علمت الملوك ما نحن عليه لقاتلتنا عليه، يعني من بما استناعوا في رحاب الله. لكن هذا ليس هو يعني ليس المقصود التناعم، المقصود هو الله عز وجل. يعني إن كان المقصود هو الله فانظروا ماذا عند الله سبحانه وتعالى من خيرات عظام في الدنيا الفانية وفي الآخرة ما لا علمها. نعم والله أعلم. بالمولى تبارك وتعالى عن كل ما سواه، وهذا هو الغنى الأكبر والتوسعة الحقيقية. قوله وحكم الخامس التفصيل، شرك الأسباب يعني بالخامس شرك الأسباب، شرك الأسباب العادية، وهو اعتقاد تأثيرها فيما قارنها عادة. هذا تكلمنا فيه في خاصة المعتقد من المعتزلة. لا. ولا شك أن اعتقاد الناس في هذه الأسباب العادية على أربعة أوجه تكلمنا فيها سيؤيدها الآن. لا. منهم من يعتقد قدمها واستقلالها بالتأثير من طبائعها أي حقائقها من غير جعل من الله تعالى، وهذا مذهب كثير من الفلاسفة والطبائعيين. لا. وقد حكى ابن دهاق وغيره الإجماع على فكرهم. نعم هؤلاء يقولون أنها لا خالقية، يعني يقبلون الخالقية عن الله تبارك وتعالى، فالعلاقة بين ما نشاهده من أسباب ومسببات هي علاقة عقلية غير قابلة للتخلف، بمعنى أن ذلك المسبب لا يكون وجوده إلا بذلك السبب، فلا يوجد يعني إرواء إلا بالماء، دون ماء لا إرواء أصلا، فالماء الماء هو الذي ينتج ويحدث ويخترع الإرواء ذاتيا، بمعنى أن العلاقة بين هذا السبب وذلك المسبب هي علاقة مادية محضة غير قابلة للتخلف. هؤلاء هم الطبعيون، وهذا أصل من أصول الإلحاد. نعم. ومن الناس من يعتقد حدوثها وتأثيرها فيما قارنها لكن ليس من طبائعها، وإن هؤلاء نسبوا خالقية، لكن مع ذلك مع تلك هؤلاء ما يسمون بالعقليين، بعد أن نسبوا أن الخالق أن الخالقية لله سبحانه وتعالى قالوا لكن تلك العلاقة وذلك التقارن هو اقتران عقلي، بمعنى لا يقبل التخلف، وهذا الاعتقاد ينتج عنه مفاسد جمع، منها إنكار المعجزات، لأنه نحن نقول أن العلاقة بين الماء والإرواء علاقة عادية، وبين النار والإحراق علاقة عادية، بين الطعام والإشباع علاقة عادية، بمعنى أنه يقبل التخلف، فألقى في النار ولا تحترق، هذا خرق للعادة أم لا؟ هذا ينكرونه، يعني هذا ناتج أو محصل اعتقادهم، لأنهم يقولون أن العلاقة بين النار والاحتراق علاقة ماذا؟ عقلية لا تتخلف، فينكرون المعجزة، وأن الأجساد إذا أن الأجساد إذا فارقتها أرواحها بمعنى أنها ماتت تصبح، بمعنى أنها تتلاشى و يعني تضحية، فلا هناك فلا يوجد ما يسمى بإعادة الأجساد، أي أنهم ينكرون البعث، لأن عندهم الموت يعني نهاية الحياة عادة في المشاهدة عندهم، فهذا عندهم لا، فحاصل اعتقادهم حتى مع قولهم أن الخالق هو الله تبارك وتعالى، لكن العلاقات الموجودة بين الأسباب والمسببات هي علاقة عقلية، فينكرون كل ما يخالف المشاهد. واضح؟ فاعتقاده يؤدي إلى ماذا؟ إلى كفر. نعم. وإنما هو بخلق الله تعالى فيها قوة مؤثرة، ولو نزعها منها لم تؤثر، فهؤلاء مبتدعة ضلال فساق. ما تكلمنا عنهم جيدا. نعم. وفي كفرهم من الخلاف ما سبق، يعني هذا تكرار للمرة الخامسة والسادسة. ومن الناس من يعتقد حدوثها وعدم تأثيرها فيما قارنها لا بطبعها ولا بقوة جعلت فيها، لكن يعتقد ملازمتها لما قارنها وأنه لا يصح فيه التخلف. فهذا الاعتقاد يقول بصاحبه إلى الكفر، لأنه يستلزم إنكار معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإنكار ما أخبر به من أحوال الموت والقبر، وإنكار ما أخبر به من أحوال الموت والقبر والآخرة، لأن ذلك كله من باب خرط العوائد الذي تخلفت فيه الأسباب العاجية عما يقارنها. وهذا الاعتقاد هو جل ما عليه الناس الآن، يعني سواء كانوا من أهل القبلة أو من غير أهل القبلة، عقليون، بمعنى أنهم لا يسكنون إلا إلى ظواهر الأمور وما يشاهدونه، خلاف ذلك ينكرونه، فهم سجناء ماذا؟ المشاهد. فكل ما يخالف مشاهدتهم ينكرونه. معظم الناس في هذا الزمان ماذا؟ عقليون باعتقاد. نعم. وليس معنى قولنا عقليين أنه مدخل بأنهم أهل العقل، لا، قضية أنهم قولنا عقليين بمعنى أنهم قالوا أن بين الأسباب والمسببات التي هي أصلها تنطبق تحت الأحكام العادية، خرقوا هذا الحكم العقلية أو القانون العقلية قطعية، وانتقلوا إلى قانون آخر خالفوا كما يطلقوا. وأنا أقول ذلك في القرآن دين، هل هم أهل القرآن؟ لا، هم ضلال ضالون مضلون، ومع ذلك يطلق عليهم هذا الاسم سلاحا. لا، هو الأصل أن يلقبوا بالضلال أو التعساء مثلا أو الأغبياء جدا أو الحمقى، هذا لقب يليق بهم، ينكرون السنة يعني. ولأجل اعتقاد عدم التخلف في العاديات أنكر الجاهلية البعث وقالوا أإذا كنا عظام. الاحتكام إلى الظاهر ماذا يؤدي دون إيمان بالغيب؟ لأن المغيب مزية هذه الأمة، يقولون مما يطلق عليها أنها أمة الإيمان بالغيب، لكن الإيمان بالغيب له جسور تواصل يعني علمية، منها الخبر الصادق هو جسر التواصل بيننا وبين كل ما هو مغيب عنا. الخبر الصادق هو الذي يخبرنا، لذلك البارئ سبحانه وتعالى قطع دابر الملحدين في أصل مهم، وأصل القطع بين ما زعموه وبين ما هم زعموا والمزعم عليه، في قوله تعالى قل ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذا المضلين عضدا. فهؤلاء الذين حتى هذه الآية ترد على الداروينية الحديثة والداروينية القديمة وعلى الملحدين وعلى القول بالبيج بانج، يعني هناك يعني فتقا هو الذي منه خلق هذا العالم، يعني بنواة دراهية سبب وجوده. هذه الآية رد على كل هذه النظريات الفلسفية الفاسدة. لماذا؟ لأن كل دعوة ادعوها ليس بينه وبينها جسر تواصل. أي أين التواصل بين الحاضر والماضي الصحيح في أن الإنسان أصله كذب؟ أيضا ما أشهدتهم خلق السماوات ولا قال تعالى وما أشهدتهم خلق السماوات وما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ثم الأرض في بالي ثم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم. فهم لم يلحظوا بدء الخلق، لم يشاهدوا هذا المدعي، والمشاهدة أصل من أصول إثبات العلم. وليس والخبر الصادق المتواتر المتناقض أن الإنسان ليس أصله قبل إنما الخبر الصادق أن سيدنا آدم كان إنسانا كاملا مكملا بل هو نبي. هل يصح في النبي أن يكون أكثر؟ ولذلك داروين هذا الرجل التي جعلت هذه النظرية قانون الانتخاب والارتقاء الطبيعي والبقاء للأصلح ومشاكل ذلك هذه النظريات التي درست في جامعات يعني كبرى وما زالت تدرس الآن في الجامعات في الدول العربية والإسلامية مع العلم أنها في الجامعات الأمريكية والأوروبية. انتهت لماذا؟ لأن علماءهم من الغربيين ضحضوا هذه النظرية وقالوا أنها باطلة. بل الأسعد من ذلك ما هو أن داروين في كتاب أصل الأنواع ذكر أن هذا اللقاء الذي يتكلم فيه مجرد ماذا؟ تخمينات وأوهام كذبها أقرب من صدقها نص عليه. فإن صدق فهي الفقر في ذلك وإن كذب هو الأغلب فلا أدعي شيئا. فجعلت لماذا؟ لأنها يعني صدرت إلى الدول الإسلامية حتى يفرح الملحدون بها ويزيدوا ويتكاثروا من جراثيم ماذا؟ الإلحادين وينشرونها في الناس. حتى إنها في لو تذكرون في سبانة وفي زمن طفولتنا كانت هناك صور متحركة تتكلم على هذا الموضوع حتى يرسخ في الطفل المسلم هذا العقد الفاسد الذي يؤدي إلى ماذا؟ إلى الإلحاد ضرورة. انظر مثلا وهذه الآية أصل عظيم في الرجع للملحد في أسباب إثبات العلم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم فلم تشهدوا خلق أنفسكم حتى ما يماول دليل على أن الإنسان أصله ليس هناك جسد التواصل إلا الخبر الصادق المشاهدة مقطوعة اللي هو أصل من أصول ماذا؟ العلم وإثبات الشيء. العقل ليس له مدخلية في ذلك بقي ماذا؟ خبر الصادق. نعم. كنت من الرؤية نتاعه مأخوذة من يقص بني إسرائيل وقت أبدلهم الله كبيرة ده لا أكبر لا من الداروينية وكذا تحتاج لأن هي اتباع هي قضية يعني طبية تشريحية كما تقول. نعم. وقالوا ولذلك علماء الطب والتشريح والمختصون في الطبيعة وكذا هم الذين ردوا هذه النظرية المضحكة يعني لكنه بريء منها هل في الحقيقة هو بريء منها لأنه يعني نص في كتابه أنه مجرد التخمينات. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. نعم ونحن بينا ضمن الدرس تحقيقات الأرض يعني ولا لا تذكروا في كن فيكون تكلمنا فيها وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رجل قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نعم. ومن الناس من يعتقد حدوث الأسباب العادية وعدم تفسيرها فيما قارنها لا بصحة هذا اعتقاد الأشاعرة والماتريدية الذين هم أهل السنة. نعم. لا بطبعها ولا بقوة جعلت فيها وإنما مولانا جل وعلا جعلها أنارات ودلائل على ما شاء سبحانه من الحوادث من غير ملازمة عقلية بينها وبين ما جعلت دليلا عليه فهي أسباب عادية قابلة للتخلف ليس لها تأثير البتة في شيء من الأشياء كما مر معنا في أول الكتاب. نعم. فلهذا صح أن يخلق جل وعلا العادة فيها لمن شاء وفي أي وقت شاء وهذا الاعتقاد هو الحق والقائلون به هم المؤمنون أهل السنة وقد تقدم شرح الحكم العادي على هذا المذهب السني الحمد لله الذي أتربنا بهذا العقد السني. الآن سينتقل الإمام إلى أصل أو مقدمة أخرى عظيمة من المقدمات الكبرى، وهي مقدمة أصول الكفر والبدع. يعني ستلاحظون في هذا الفصل ما هي أسباب الزيف في الاعتقاد، أسباب كثيرة، منها ما هو خارج عن إطار الفرق الإسلامية، ومنها ما هو داخل في إطار ما يسمى بالفرق الإسلامية، يعني ما هو سبب ضياعها العقدي أو زيغها فيه. نعم، فجعل الإمام سبعة أصول. نعم، مقدمة أصول الكفر والبدع. وأصول الكفر والبدع سبعة: الإجاب الذاتي، هذا أصل من أصول الكفر. نعم، وهو إسناد الكائنات إلى الله تعالى على سبيل التعليل أو الطبع من غير اختيار، بمعنى يعني هذا تكلمنا فيه أنهم يقولون أن وجود هذا العالم إما تعليلا أو طبعا، وهو أن التعليل هو أن ينشأ عن الشيء شيء آخر من غير أن يكون له اختيار فيه، من غير توقف على شرف أو وجود مانع، وهذا تكلمنا فيه كذلك. أو طبعا بمعنى أن ينشأ عن الشيء شيء آخر من غير أن يكون له اختيار فيه. المناطق من غير هنا أن هذا العالم وجد، إذا قلنا أنه وجد تعليلا أو طبعا، أن الله سبحانه وتعالى ليس خالقا بالاختيار، ليس خالقا بالاختيار، وهذا الاعتقاد يعني صاحبه كافر. فمعنى الطبع هو أن ينشئ عن الشيء شيء آخر من غير أن يكون له اختيار فيه، بمعنى أن الله يخلق طبعا أي لا اختيار له فيه، مع توقف على وجود شرط وانتفاء مانع. مثلا في هذا القسم الثاني، مثلا كاحتراق شيء ما، ماذا يشترط فيه؟ قلنا أن توقف شيء على شيء آخر من غير أن يكون له اختيار فيه. هذا المثال الذي سأضربه هو فلسفة خالقية الله بالنسبة إليه، سترون كم هي قادحة في معنى الأولوية، بمعنى أن هذا النار حتى يحرق هذا الشيء اشترط ماذا؟ ملامسة وعدم المانع وهو عدم البلاء. هكذا يخلق الله الحياة، يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى حتى يوجد شيئا، أولا يوجده طبعا بمعنى أنه لا اختيار له فيه، يعني الطبع يستلزم المطبوعة، يعني فإذا قلنا أنه يوجد طبعا خالقيته الطبيعية تستلزم وجود مطبوعا، بمعنى أنه ليس خالقا من اختيار. هذا أولا، أنه يجب عليه فعل شيء، هذا أولا. ثانيا يفتقر إلى أمرين، يفتقر إلى وجود الشرط وانتفاء المانع، إذا انتفى الشرط ووجد المانع لا يستطيع أن يخلق، فهو غير قادر على الخلق. رأيتم هذا الكلام؟ وهو القول مسألة في العلة، بمعنى أنه مثلا حركة هذا المنزل تابعة لحركة يعني يبي، صح أم لا؟ فحركة اليد هي علة لحركة، فهذا معلوم. سيأتي معنا في مبحث العلة والمعلوم سنتكلم عنها قليلا، تكلمنا عن السابقة أنهما متلازمة، بمعنى أنه لا يسبق أحدهما عن الآخر وما يستلزم عنه من المفاسدة، سيأتي كل في ذلك. فالمقصود من هذا كله ما هو؟ أن الله سبحانه وتعالى ليس خالقا بالاختيار. في قضية العلة أنه علة العلة، بمعنى أنه أوجد الكون الأول، وإن شاء الله سنبدأ في شرح، سأتكلم معكم في الأسوان والعقول العشر، بمعنى أنه هو العقل الأول، يعني هو علة العلة. وإذا كان عقلا أولا، هذا العقل الأول الذي هو علة العلة أوجد كونا، هذا الكون بعد أن أوجد الله العقل الأول انتهى، ولم يوجده هكذا لأن العلة تستلزم معلولة في العلة العقلية الفلسفية تستلزم ماذا؟ يعني إذا هناك علة معلول يعني أن الله علة العلل فالمعلول يجب أن يوجد من علته دون اختيار. هذه العلة هذا المعلول أصبح علة وهو الكون الأول والعقل الثاني الذي يسمى عند أهل القبلة بالعرش إلى ما إلى أخير سأفهمكم ذلك إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. لكن هذا يعني حتى تتصوروا معنى العلة والطبع النتيجة منهما أن الله ليس خالقا بالاختيار لذلك نقول أن الله خالق بالاختيار لا بالتعليل ولا بالطبع ولا لغرض ولا لضرورة. نعم هذا معنى الإجابة الذاتية. والتحسين والتحسين العقلي وهو كون أفعال الله تعالى وأحكامه موقوفة عقلا على الأغراض وهي جلبة هذا أصل الأصول المعتزلة بمعنى أن الله يجب عليه فعل الصلاح والأصلح وفعل الصلاح والأصلح مبني عندهم على قضية الحسن والقبح العقليين. الصلاح والأصلح يعني هو آثم في التحقيقات والأنظار لكن يعني ببساطة وبسهولة حتى تصل إليه المعلومة مع مثلا ورد عليهم ثلاث الرد الإقناعي ليس الرد العقلي. الرد العقلي يحتاج إلى يعني أخذ ورد في قضية الفصل والقبح العقلي بمعنى الفصل ومعنى القبح والتفلسف فيها بمعنى التعمق فيها. لكن ببساطة وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه وجه بمعنى أن الله يجب عليه فعله الأصلح للإنسان. فالجواب بسيط. طيب إذا كان على الله يجب عليه خلق الأصلح بمعنى أنه لا يخلق الشر ألم يروا إيلامه الأطفال؟ طيب هؤلاء الأطفال الذين يقتلون هل هذا صلاحا بالنسبة إليه؟ طيب هذه مباشرة رد على كلامي. ولذلك هم في هذا الأصل زاغوا ومالوا عن الحق فقالوا أن الله لا يخلق الشرور وما تابعها من أمور في ظاهرها أنها فاسدة واضح. فالأصل عندهم أن الله يجب عليه خلق الصلاة. طيب والكفر والعصيان والقتل والظلم هذا كله ماذا؟ شر. يقولون أن الله ليس هو خالقه ليس بخالق للشر. هذا يعني أصل من أصولهم مبني على التحسين والتقبيح العقليين وعلى الصلاح والأصلح وهكذا الدولين فزاغوا في كثير من المعتقدات. لأن الأصل العام سمحني الأصل العام عندنا ما هو من مقتضيات الألوهية أنه فاعل بنفسه لا يجب عليه فعله لا يسأل عما يفعل وهم يفعل ما يشاء ويختار. واضح. وتوهمنا أن هذا ظلم هذا فساد في اعتقادي لأن الظلم هو التصرف فيما لا تملك وربك ليس بظلام العالم. ولذلك حتى إذا هناك نوع من الظلم المادي بالنسبة للأناسي في هذا العالم فالله يقتص منه في الآخرة هذا ولا يجب عليه أن يقتص منه. وعدم اختصاصه ليس بمعنى أنه ظالم هو عادل هو عدل عادل أجلا أبدا. فليس معنى أنه يأخذ لك حقا أو يأخذ لك حقا أو يقتص من ذلك أو من ذلك أنه عادل لا وإن لم يفعل ذلك فهو ظالم. هذا اعتقاد فاسد. هو ليس بظالم أزلا أبدا وعادل أزلا أبدا تبارك وتعالى يفعل ما يشاء هذا هو القانون. نعم هو ممكن أن في العالم يوجد شر هو في ظاهره شر بالنسبة للإنسان. لا هو مش ممكن هو موجود شر. قال تعالى ومن شر ما خلق. فمثلا المرض نعم هو شر لكن يخفي وراء مثلا المناعة تتحسن لا مش هذا الشرور الذي نقصده المرض ضر ليس شرا، لا حقيقة الشر يعني هو كل ما ينضوي تحت ما يسمى ظلما، أظن الكفر. والخير يعني كل ما هو يعني حق وأعلاه الإيمان. فالمرض يعني قد يكون شر إذا كان يعني له علامات ممكن أن نصفها بأنها شر بظالم حتى يعني تكون له يعني عقوبة ونكاية به في الدنيا، هذا يعني على حسب. ولذلك المرض يعني أقول أنه ابتلاء، قد يكون ابتلاء فهو خير، وقد يكون بلاء فهو شر. فلا نصف المرض ابتداء فهو ضر من حيث الجسدية، لكن قد يكون خيرا بمعنى أنه ابتلاء، وقد يكون شرا بمعنى أنه بلاء. واضح؟ وهي جلب المصالح ودرء المفاسد والتقليد الرديء. انظر ما سماه الإمام التقليد الرديء. نعم. وهو متابعة الغير لأجل الحمية والتعصب، يعني يظهر له الحق ولا يتبعه نكاية بنفسه وتعصبا لمتبوعه لسيده الذي يتبعه، هذا لا يكون بشكل الأشكال. ونرحمه الآن ممن يتهم الأمة بالشرك ويتهم الأمة في التقديس للأشخاص دون الله تبارك وتعالى، وهم أكثر الناس تقديسا للمشخصات، فهم يعبدون الله يعني بواسطة أشخاص لا يعدون على أصابع اليد بتعصب شديد، حتى أنهم كنسوا أئمة الدين من ساحة عقولهم ووجدانهم، فجعلوا قبلة ديني يعني موجهة إلى هؤلاء، حتى أنه من المضحك المبكي يعني كتاب في كتبهم مصور وفخر لشيخ من شيوخهم المشهور في أشراط الساعة، اسمه الكتاب أشراط الساعة. من أشراط الساعة قبض العلماء، أن الله يقبض العلماء بقبض العلم. ففي هذه الصفحة جعل ثلاثة صور لثلاثة علماء، هؤلاء يعني مظهر المظاهر بعد موتهم ارتفاع العلم، وهم حديثوا الموت يعني تو شوف يعني وقت شيء وقف الموت. لا قالوا الإمام الشافعي، لا الإمام النووي، لا العز بن عبد السلام، لا أيما ثلاث وضعوا جعل صورهم. وهؤلاء بعد موتهم هم براق العلم، آيات العلم بعد موتهم، هذه علامة الساعة، موتهم علامة من علامة الساعة. أما موت إمام المحدثين بدر بن الحاتم ليس علامة من علامة الساعة، أو الشيخ صار بن عاشور ليس علامة من علامة الساعة، وغيرهم وغير الأئمة الذين ماتوا في هذه السنوات، شيخ مثلا عبد الرزاق الحنفي أو أديب الكلاس أو هؤلاء معاصرون يعني مثله، ليس من علامة الساعة موته. كان يعطي يمين والبلد ولا الثاني هذا المصور بكام شيء ضحك شيء ضحك شعبات ولا شيء ضحك. نعم. من غير طلب هذا ما لم نكتب عنه مغطى العلم، لكن هذا دليل على ماذا؟ على أن التعصب يعني لأن هناك أئمة أعظم منهم علما بكثير لا يقاس يعني لا حتى أن يكون الطلاب بين أيديهم لا يكون. فالأولى هم أن يذكروا بأن موتهم ظلمة في الدين والإسلام، لكن هم يعتقدون فيما هؤلاء الثلاثة أنهم مجددو الألفية، هذا من بلدهم سمعتم منه، وأنهم هذا شيخ الإسلام وهذا شيخ الإسلام وهذا أمير المحدثين، وهذا يعني من القبح الفكري الشديد. صلى الله عليه وسلم. من غير طلب للحق، ومع ذلك لن نكتب عنهم، هم علماء بالنسبة لمن يتبعهم علماء يعني هنيئا لهم بهم، لكن نحن نتكلم عن كيان لهذا الدين ولأئمته. هم بالنسبة للميزان العام ليسوا أئمة من أئمة هذا الدين، لا هم مقلدون كغيره. يعني لا نستطيع أن نضع مثلا الباني مع مثلا الحافظ ابن حجر العسقلاني، هل هذا يكون بشكل الإشكال؟ جو يكون؟ لا يكون يعني. والربط العادي وهو إثبات التلازم بين أمر وأمر وجودا وعدما بواسطة التكرر، والجهل المركب الربط يعني الجهل بالأحكام العادية تتذكرون من أسباب. ولذلك أول ما بدأنا به أقسام الأحكام عن الحكم الشرعي والحكم العادي. لماذا؟ لأن هذه الثلاثة تضبط يعني موازين الذهن والعقل. نعم. والجهل المرتب وهو أن يجهل الحق ويجهل جهله به، والتمسك في عقائد الإيمان بمجرد هذا من الأسباب التي نحن نعانيها في هذا العصر، التمسك بظواهر النصوص من غير تفصيل. والتمسك في عقائد الإيمان بمجرد ظواهر التمسك في عقائد الإيمان بمجرد ظواهر الكتاب والسنة دون من غير تفصيل بين ما يستحيل ظاهره عن الله وما يجوز، هذه فظاعة في حق هذا الدين، وهذا ما وقع فيه المجسمة وأتباعهم. نعم. والجهل بالقواعد العقلية هذا كذلك كما قال الجوهري هو نفسه العلم، فمن لم يدركها ولم يعني يتمكن منها فليس بعاقل. الحمد لله أخذناها عدة مرات بالنسبة للجدد أخذوها من هذا الكتاب. نعم. لأن هي الأصل، أصل الميزان، لأنه إذا حكمت على هذا بأنه عقلي وهو عادي كريم كل ما أصدره من أحكام فاسد، حكم على الشيء يكون فاسد، فعلي أن أميز بين ما هو عادي وما هو عقلي. لا. التي هي العلم بوجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات. كذلك الجهل باللسان العربي هذا سبب الأسباب، هذا الإمام يذكر بعض الأمثلة. نعم. وهو ما ذكره أئمة أهل اللغة من أسباب الزيغ في الاعتقاد، الجهل باللسان العربي أو بالأسلوب العربي، هذا مهم جدا. بل أراه أصل أصول الزيغ في الاعتقاد الجهل بأساليب العرب. نعم. لأن لو فقدنا هذا بالأسلوب العربي يعني في سياق الكلام والحباقي والحاقي لا يقع الإنسان في التجسيم أصلا، لا يقع. نعم. وباللسان العربي الذي هو علم اللغة والإعراب والبيان. نعم. يعني يعني أن اعتقاد واحد من هذه الأمور قد ينشأ عنه كفر مجمع عليه، وقد تنشأ عنه بدعة يختلف في كفر صاحبها. يعني هذه الأصول السبعة التي ذكرها الإمام، من تلبس بأصل منها قد يؤدي به إلى كفر بواح صريح، وقد يؤدي بصاحبها إلى فسق عقدي ظاهر. سيتبين لنا ذلك إن شاء الله تعالى أصلا ونتكلم فيه، وهو يعني الإمام رحمه الله تعالى أبدع، لأن هذا الكتاب فريد من نوعه في كتب العقيدة، لا تجد كتب العقيدة على هذا المنوال من التبويب. ولذلك هو من مهمات أمهات طلب العلم في هذا الزمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.